مركز الراشد يقدم وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. عزيزي المستمع، مرحبا فيك في وقفة مع الذات. عزيزي المستمع، ما زلنا نتحدث عن أثر الغذاء على الحالة النفسية، وذكرت يعني أثار الغذاء على مسألتين مهمتين أو مرضين مهمين اليوم يعاني منهم الكثير من الناس، بحدود تقريبا 30 إلى 34 مليون عربي يعاني من الاكتئاب وأمراض القلق المتنوعة. فهناك بعض الناس من لا يريد أن يأخذ الأدوية، وذكرت أن هناك بعض المضادات الغذائية اللي يحتاجها الإنسان في حالة الاكتئاب والقلق بشكل خاص، ومع أخذ هذه الأغذية، أنواع الأغذية، يستطيع الإنسان أن يقوي من نفسه في مقاومة الأمراض الاكتئابية والقلقية. ألخص بس عشان يكون الموضوع متكامل، أن احنا تحدثنا عن الاكتئاب وذكرت ثمن أغذية يحتاجها الإنسان في مقاومة الاكتئاب. واحد الالتيروسين، وهو أحد الأحماض الأمينية، ويحتاج منه بقدر تقريبا 100 ملغرام، وإذا ما تواجد يعني أو ما يريد أن يأخذها في كقرص أو كحبوب أو كحقن أو ما تواجد عنده، فممكن الحصول عليها من الموز أو البروكولي ومنتجات الألبان، جذور القرع وجذور السمسم. اثنين، يحتاج الزنك بحدود 50 ملغرام، وموجودة أيضا في اللحوم والبروكولي، عفوا في اللحوم وصفار البيض وخميرة البيرة. مجموعة فيتامينات بي أو فيتامين بي كومبلكس، وممكن أخذها كحقن أو كأقراص، وموجودة أيضا في خميرة البيرة. وفيتامين بي البانتوثينيك أسيد، ويتسمى الفيتامين المضاد للقلق، الأنتي ستريس فيتامين، حدود تقريبا 500 ملغرام، يعني نصف حبة تقريبا، وموجود أيضا في خميرة البيرة. حمض الفوليك أو الفوليك أسيد بحدود 200 ملغرام، موجود أيضا في خميرة البيرة. والكولين والإينوسيتول، وواحد منهم اللي هو الكولين موجود في البيض والحليب واللحوم والحبوب، والثاني متوفر في خميرة البيرة أيضا متكرر معنا. وسبعة الكالسيوم بحدود 1500-2000 ملغرام، والكالسيوم والمغنيسيوم بحدود أيضا 1000 ملغرام، والاثنين اللي هما الكالسيوم والمغنيسيوم متوفر في خميرة البيرة والرز الأسمر وخضروات، ومتوفر أيضا كأقراص في الصيدليات. وثمانية فيتامين جيم أو فيتامين سي بحدود تقريبا 2000-5000 ملغرام يوميا على 3 جرعات. هذه باختصار قلنا أن هناك طريقة ذكية أن ممكن الإنسان يأخذ البروكولي. البروكولي اللي هو قلنا أنه القرنبيط أو الزهرة الخضراء، قرنبيط أو الزهرة معروفة بيضاء، في خضراء الآن بدأت تنزل الأسواق، هذه البروكولي، هذا معروف عند الغرب. البروكولي له فوائد عجيبة وكثيرة، ومنها أنه يحتوي على أحماض أمينية ويحتوي على فيتامينات ومعادن وأشياء كثيرة، فأكله بحدود 2-3 مرات يعني أسبوعيا يعني ممكن يعطيك ما تحتاجه من الالتيروسين. وأنك تأخذ خميرة البيرة بحدود تقريبا 1 كوب يوميا مع البرتقال أو الليمون من خميرة البيرة، وهي تحتوي على كل ما ذكرنا من الزنك ومجموعة فيتامين بي وفيتامين بي 5 والحمض الفوليك والفوليك أسيد والكولين. وممكن أن تزيد على ذلك الحليب للحصول على الإينوسيتول، وتأخذ أيضا أقراص فيتامين بي. إذن خميرة البيرة، البروكولي، حليب، وفيتامين جيم أو فيتامين سي بحدود يعني 3-5 حبات في اليوم. هذه الأغذية التي تحتاجها من الفيتامينات والأحماض والمعادن. أود أن أذكر أيضا الأعشاب مضادة للاكتئاب. أولها الترنجان أو الحب الترنجاني، هكذا يسمونه في الطب الشعبي، وبالإنجليزي اسمه الليمون بالم، يعني اللي هي أصلا واحة أو شجرة الليمون. الترنجان معين جيد للمعدة والهضم خاصة في ظل الضغوط، وهو نافع أيضا كمضاد للاكتئاب. 2. الزنجبيل، وأنا فصلت فيه تفصيل كثير وله فوائد كثيرة، من فوائد أيضا أنه كمضاد يعتبر مضاد جيد أيضا للاكتئاب. 3. الجينجا، يسمى بالعربي الجينجا، وهو بالإنجليزي الجينجو بيلوبا. والجينجو هذا من يعني من الأشياء العجيبة، وثبت فعاليته مع الاكتئاب بشكل ملحوظ، ومع أمراض كثيرة منها مثلا يعني تجلطات الدم، ومنها العظام والدوخة وطنين الأذن والعجز الجنسي وغير ذلك الكثير مما يعمل معاه الجينجو بيلوبا. والعجيب أن شجرة الجينجو بيلوبا تعتبر من أقدم الأشجار على وجه الأرض، يقدر عمر شجرة الجينجو بيلوبا ب 300 مليون سنة، يعني هي تقريبا تعتبر أقدم شجرة موجودة على وجه الأرض. وطبعا أنا من محبين الجينجو، لأن هذا الدواء أنا من مناصرينه، وهو ليس دواء حقيقي، هو عشب طبيعي. ومحبين الجينجو ومحبين سمك القرش، لأن هذول الجماعة قدماء جدا. سمك القرش يعني تقريبا يقدر أيضا أنه عاش العصر الجليدي وعاش العصر الحجري وعاش العصور المختلفة، وقاوم واستطاع أن يتكيف ويتغير حتى وصل إلى ما وصل إليه الحال الآن. فذلك السمك القرش من الأسماك المقاومة جدا، وأيضا عمره أكثر من 200-300 مليون سنة. الجينجو أيضا، شجرة الجينجو من الأشجار المقاومة، وتستطيع أن تجد ذلك بحيث أنها تستطيع أن تنبتها في أي مكان. ويريت الإخوان اللي مهتمين في هذا الجانب أنهم يعني يزرعون شجرة الجينجو عندنا في الوطن العربي ويعممونها، لأنها تقاوم في كل الأماكن، حتى أنهم يعني في اختبارات النووية كانوا يقيمون يعني يضعون بعض الأشجار والزهور والحيوانات وغير ذلك حتى يشوفون ما الذي يقاوم. طبعا من الأشياء التي استغربوا فيها من المقاومة أن مثلا بعض الحيوانات قاومت يعني في بعد عن الإشعاع النووي، ومنها أن الجينجو كان من المقاومات الجيدة. فالجينجو يعتبر مضاد قوي أيضا ومقاوم قوي لوجود الإنسان، خاصة يتعرض للإشعاعات مثل الميكروويف والإشعاع النووي وغير ذلك والراديو أكتف وكذا. فالجينجو بيلوبا عجيب وأثره كبير، والآن بدأ ينتشر ومتواجد الآن كأقراص وكحبوب وغير ذلك. وهذا العشب معروف في الصين وبعض دول أمريكا الجنوبية، والآن بدأ ينتشر في أمريكا الشمالية، وموجود الآن في أوروبا تقريبا في كل محلات اللي هي الأعشاب. من فوائده أنه يعمل على تحسين وظائف العقل والدورة الدموية، من أهم وظائفه، ويعمل على تحسين الأكسدة في الجسم أو مقاومة الأكسدة في الجسم كأنتي أوكسيدنت، وممتاز للاكتئاب والصداعات وفقدان الذاكرة والربو والأكزيميا وأمراض القلب والكلى وغير ذلك الكثير. فإذا خلونا نكون من مناصرين الجينجا أو الجينجو بيلوبا، ويعني نعين في ذلك في تواجده في مجتمعنا كأشجار طبيعية ممكن احنا يعني نزرعها أو كأقراص متواجدة. 4. الجينسينج السايبيري، سايبيريان جينسينج، وذكرت فوائده أيضا في اللقاء الماضي وقبل الماضي، وخصصت له يعني تفصيل، وذكرت فوائد الجينسينج وما ممكن أن نستفيد منه. ولا تتناول الجينسينج إذا كان عندك نقص السكر في الدم اللي يسمونه الهايبوغليسيميا، الضعف أو النقص في سكر في الدم. إذا كان عندك الهايبوغليسيميا فلا تتناول الجينسينج، أو كان عندك ضغط دم مرتفع أو عندك أمراض القلب، فهي يعني ينبغي تجنب الجينسينج، لأن الجينسينج مثير، الجينسينج أصلا مثير، فتجنبه في إثارة نقص السكر في الدم أو في ضغط الدم المرتفع أو في أمراض القلب، فيتجنب الجينسينج، يحافظ على الجينجا والزنجبيل والترنجان كما ذكرنا. معينات أخرى أيضا أبي أختمها في الحديث عن الاكتئاب، وهو 1. اجعل كل وجباتك مليئة بالفواكه والخضروات الطازجة وفول الصويا والرز الأسمر والبقول، يعني إن استطعت أن تحول بدال الرز الأبيض إلى رز أسمر فهذا جيد، وأن يعني دائما تقدم الفواكه والخضروات في أكلاتك. وهذه من الأشياء العجيبة اللي ذكرها القرآن الكريم يعني في الآيات القرآنية، وفواكه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، فقدم الفواكه على اللحم، وفواكه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. فهنا يعني التقديم، إن استطعت أن تبدأ بالخضروات أو شيء، تبدأ بالسلطات مثل الخضروات، وحتى تأكل الفواكه قبل، على عكس العادة المنتشرة عند الناس أنهم يأكلون الفواكه بعد الأكل، فممكن تأكل الفواكه قبل الأكل، فذلك تلك عادة جيدة. يعني بعد إلا إذا كنت بعد معزوم عند ناس وما استطعت على ذلك، هذا شيء أمر آخر. اثنين، من المعينات الأخرى احرص على أن تكون وجباتك مليئة بمجموعة الكربوهيدرات، فإن بعض الدراسات تشير إلى أن قلة الكربوهيدرات قد تسبب الاكتئاب. مرة أخرى، الفواكه والخضروات متواجد فيها الكثير من ذلك. ثلاثة، إذا كنت متوترا وتتمنى أن تكون أكثر استرخاء، فخذ محتويات الكربوهيدرات المعقدة اللي هي أو مجموعة الكربوهيدرات اللي هي كربوهيدرات كومبلكس. طبعا هاي متوافرة الآن يعني في الصيدليات أو في بعض الصيدليات والمحلات المتخصصة في ذلك، وموجودة في الخضروات والحبوب والفاصوليا، موجودة في الخضروات والحبوب. لاحظ أن الخضروات تتكرر معنا كثير. أربعة، تجنب منتجات القمح أو الطحين في أكلك، فبعض الدراسات تشير إلى أن لها علاقة بأمراض الاكتئاب، أن يعني الكثرة من أكل القمح والطحين يعني منتجاته قد يعني يترك أثر أكثر في حالة حزن الإنسان أو في ازدياد حالة الاكتئاب عنده. خمسة، خفف من فينانينين من الأحماض الأمينية من 28 حمض المعروفين، لأن معظم المكتئبين عندهم حساسية تجاه مكونات معينة، وهذه من المكونات الشهيرة يعني اللي لديهم حساسية ضدها عند المكتئبين. إذا كنت تأخذ الأحماض الأمينية في كبسولات مثلا وتعاني من الاكتئاب، فابحث عن مجموعة تكون خالية من هذا الحمض. لهذا السبب تجنب الإسبارتيم. أنا ذكرت أن دايت الكولا الموجودة في الأسواق تحتوي على الإسبارتيم، فذلك الشخص اللي عنده حالة حزن حالة اكتئاب ويأخذ الدايت قاعد يزيد من حالة اكتئابه وقاعد يخففه، فتجنب يعني استخدام الاسبارتيم الموجود في الدايت من المشروبات الغازية، أو المحليات السكرية اللي هي نيوترا سويت اللي تجدها موجودة على بعض الأشياء لأنها تحتوي على هذا الحمض، فهو أحد المكونات الرئيسية له. يعني فلاحظ أن هذا الحمض الأميني يعني مصطنع، يعني أصلا يصطنع يعني يأخذ الإنسان من المأكولات الداخلية، أن الإنسان أصلا يصطنع بعض الأحماض الأمينية في داخل نفسه. ستة، تجنب السكريات والكحوليات والكافيين والأغذية المعلبة، لأن هذه من الأشياء التي تزيد فعلا في حالة الاكتئاب. استبدل السكر بالعسل والكافيين بالشاي الأخضر أو الزنجبيل أو اليانسون أو البابونج، والأغذية المعلبة استبدلها بالأغذية الطازجة، فهكذا أنت تسيطر. لأن كشفت بعض الدراسات أن كثرة من السكريات والكحوليات والكافيين تزيد من حالة قلق واكتئاب الإنسان. مرة أخرى، لأن هذه الأشياء يعني تجعل هناك اضطراب في الأجهزة العاملة في جسم الإنسان، في ذلك الاضطراب في أجهزة الإنسان معناته الاضطراب في حالته الجسمانية، وبالتالي الحالة الجسمانية تؤثر على الحالة النفسية، والعكس صحيح أيضا، الحالة النفسية قد تؤثر في الحالة الجسمانية. في ذلك تجنب السكريات والكحوليات والكافيين. يعني بعض الناس مكثر جدا من الكافيين، العادات اللي هي الشاي والقهوة المستمرة، لا شك أن الشاي له فوائد، لكن استمرار الشاي وبالذات مع استخدام السكر الدائم، يعني لو واحد عنده يشرب الشاي ويأخذ بدل السكر مع عسل مثلا، فهذه عادة طيبة، وأنا رأيت بعض الناس يستعمل هذه العادة فهي عادة ممتازة، أو يستبدل الكافيين بالشاي الأخضر اللي ذكرنا له فوائد جلة في، يعني مثلا إنسان مكتئب لا يشرب شاي ويحط سكر، يستخدم الشاي الأخضر مع العسل أو الزنجبيل مع الحليب مثلا أو اليانسون أو البابونج. والبابونج من فوائده أيضا، إضافة إلى أنه واحد من المهدئات الرئيسية، وستحدث عنه إن شاء الله عند الحديث عن مضادات القلق، أنه أيضا مهدي ومسترخي، يرخي الإنسان ويمنحه الاسترخاء. فإذا واستبدل الأغذية المعلبة بالأغذية الطازجة. فهذه ست نصائح، وسأتحدث عن ست أخرى إن شاء الله في لقائنا القادم. إذن باختصار، الجينجا أو الجينجو بيلوبا من الأعشاب المشهورة، الترنجان وموجود عند العطارين، الزنجبيل ومتواجد في كل مكان، والجينسنج السايبيري إلا إذا كنت تعاني من الهايبوغليسيميا أو نقص سكر في الدم وضغط الدم المرتفع والهاي بلود بريشر أو أمراض القلب أنواعها، فذلك تجنب الجينسنج السايبيري. ما تحتاجه تحتاج إذن الجينجا كبديل والترنجان، واستبدل بعض الأشياء اللي إذا رأيت أن يعني اللي تحتاج اللي هو الكربوهيدرات مجموعتها الكربوهيدرات كومبلكس، وممكن تجدها في أقراص، إلا إذا أردت أن تستبدل الفينيالانين وهو من الأحماض الأمينية الموجودة وفيها حساسية عند بعض المكتئبين، فممكن تجنبها، وهي موجودة في الإسبارتيم والنيوتراسويت، فتجنبها وتجنب السكريات والكحوليات والكافيين بشكل خاص، والتزم كما قلت بالخميرة البيرة بأخذها كل يوم مع عصير برتقال أو ليمون، وبالبروكولي ثلاث مرات بالأسبوع تقريبا مع الحليب. فأنت فيتامين سي أو فيتامين جي من المتواجد الآن في كل الصيدليات تقريبا، فأخذ هذه الأغذية، وسأذكر ستة أخرى تعينك إن شاء الله في التغلب على حالة الحزن الموجودة وفي حالة الاكتئاب. وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. تنفيذ أبو اليزيد سعد.